يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يستر معصيته ويظن أنه بذلك قد سلك سبيلا شرعيا ويظن ذلك ويخالف، أقبح ممن أتى معصية جاهر أظهرها بمعنى أنه لم يخادع، وليس المقصود أنه جاهر بها، يعني معنى أنه لم يخادع بها ويظهر ويقول إنها حلال وإنها جائزة. وعلى هذا المعنى فالشريعة تسد الأضواب التي تفضي إلى الأمور المحرمة. ولما كان التشبه في الهدي الظاهر من أعظم الطرق الموصلة إلا المودة في الأمر الباطن، فإن الشريعة حرمت التشبه بهم في الظاهر في زيهم ولباسهم، بل ما هو أعظم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون. ما قال عليه الصلاة والسلام فاصبغوا، ما قال فاصبغوا، قال فخالفوه. أوتي جوامع الكلم، هو لو قال فاصبغوا لحصلت المخالفة، لأنه أمر بالصبر لأن اليهود والنصارى لا يصبغون، ومع ذلك قال فخالفوهم. ولهذا من قواعد أهل الأصول في باب التعليل أن الأمر إذا علق باسم بمسمى اسم مشتق، إن الأمر المأمور به إذا علق بفعل أو بمسمى اسم مشتق علم أن ما منه الاشتقاق أمر مقصود للشارع. مثاله في هذا الخبر قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، ما قال فاصبغوا، قال فخالفوهم، علقه بالفعل بفعل المخالفة، والمخالفة مصدر خالف يخالف خلافا ومخالفة، هذا مصدرها. فعلم أن هذا أن مسمى هذا الفعل المشتق وهو المخالفة أمر مقصود للشارع، فليس القصد في مجرد الصبغ، لا، الأمر في المخالفة في كل شيء، الأمر بالمخالفة في كل شيء. ولهذا قال فخالفوهم، فدل على أن الشارع قصد الأمر بمخالفتهم في كل ما كان من شأنهم وهديهم. ولهذا أول ما يدخل في المخالفة هو ما سيق في النص، فيدخل الأمر بالصبغ من وجهين: من جهة الأمر به، ومن جهة المخالفة التي علق عليها وجعل علة له. وهذا ولهذا قال اليهود كما حديث سلمان لما قال إنه في لما أمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولا نستقبل القبلة ليل ولا غد، لما قال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، في لفظ آخر قالوا أنه في حديث أنس، قالوا في حديث أنس لما قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء للنكاح، قالوا ما يريد أن يرى من أمرنا شيئا إلا خالفه صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول الأمر ربما وافقهم عليه الصلاة والسلام، ربما وافقهم لأنه لم ينهى، ثم بعد ذلك نهي، وكان عليه يصدر شعره، وكانوا يصدرون شعور، وكان مسلمون وكانوا يصدرون شعورهم، ثم فرق بعد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أمر التشبه والمبالغة في المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا التشبه يكون في الأمور التي يكون الإنسان يقصدها، وتكون في الأمور التي لا اختيار الإنسان فيها، ولهذا الشيء لا اختيار الإنسان فيه، ومع ذلك أمر بالصبغ، فغيره من الأمور من باب أولى في وجوب مخالفتهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم. وهذا الحديث حديث جيد وله طرق، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق، قوله يا غلام، والعناية بالغلمان والصغار، وكان كما قال أنس وغيره من أرحم الناس بالعيان صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا ذهب إلى الأنصار كان يأتيه الصبيان، وكان يمسح رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا صلوا الفجر يأتون بآنيتهم فيها الماء حتى يضع يده فيه عليه الصلاة والسلام ويضع، وربما جاءوا في الغداة الباردة بالإناء البارد فيضع يده فيه عليه الصلاة والسلام حينما يأتي به الصبيان، وكان ربما أخذت الجارية بيده وقال يا فلان انظر أي السكك شئت فأقضي حاجتك، وهذا أمر متواتر من هديه صلوات الله وسلامه عليه. يا غلام، مثل قول عمر بن سلمة يا غلام سم الله، وهكذا وقع لأنس في قصص عدة في أمره وإرشاده له احفظ الله احفظ، هذا أمر احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجهل، وهذا الحفظ لله عز وجل أعظمه حفظ حقوقه وحدوده، وأعظمه حفظ التوحيد والإيمان، ثم يليه بعد ذلك أعمال البر من صلاة وهي رأس الأعمال البدنية، وكذلك الأعمال المالية وما ركبت والمركب منها كالحج وما أشبه ذلك، احفظ الله. فحفظ الله عز وجل هو بحفظ حدوده سبحانه وتعالى وهو رأسها، ومن حفظ الله عز وجل فإن الله يحفظه، وأعظم الحفظ هو الحفظ في الدين، فمن حفظ حدوده سبحانه وتعالى واجتهد فإنه سبحانه وتعالى يحفظه، وأعظم الحفظ أن يحفظه في دينه. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر السؤال، سؤال الله العافية في الدين والدنيا، اللهم إنك العفو والعافية في دين ودنيا، يكثر من سؤاله سبحانه وتعالى العافية والعفو في الدنيا والآخرة في دينه ودنياه، لأن حفظ الدين هو المهم، فما فإذا حفظ الدين ما بعده أيسر. وفي حديث عمر رضي الله عنه اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. والحفظ الآخر هو حفظه في بدنه وحفظه في ماله وحفظه في أهله، فمن حفظ الله عز وجل حفظه في دينه، وكذلك يحفظه سبحانه وتعالى في أهله ويحفظه في دينه وبدنه وماله، يحفظه سبحانه وتعالى. وربما أراد الله سبحانه وتعالى به الخير ورفع درجته وابتلاه وكانت عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة أو فيهما جميعا أو في الآخرة. المقصود أنه سبحانه وتعالى من حفظ حدوده وحقوقه فإن عاقبته إلى خير، والعاقبة للمتقين، ومن ضيع حدود الله وحقوقه فإنه يضره أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه يضرونه ويخالفونه، ومن حفظ حدود الله يسر الله له أمور خير. بل في قصص كثيرة عن السلف لما اجتهدوا في حفظ حدود الله حفظهم سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى جعل الوحوش في البرية حافظة لهم وترعاهم، كما يروى عن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم وغيره أنه كان في سفينة فانكسرت بهم ثم خرج إلى جزيرة البرية فمر بهم الأسد وكان قد تاه الطريق، فجاء الأسد يمشي معه والسفينة يمشي معه حتى إذا سار مسافة والسفينة يمشي معه همهم همهمة كأنه يقول هذا الطريق ثم سار، فجعل هذا الحيوان المفترس حافظا له. ومن ضيع حدود الله عز وجل سلط الله عليه أقرب الناس إليه، لكن من كان على طريقة من الخير وحصل فتنة في أهله أو ماله فهو ذكرى وعبرة. ولهذا كان كثير من السلف يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وفي خلق أهلي. نعم، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، العبد لا يسأل إلا الله عز وجل، واسأل الله من فضله، ولا يستعين إلا بالله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره سبحانه وتعالى، بل سأله وحده، واجعل سؤالك في جميع أمورك في دينك ودنياك، وإن استطعت ألا تسأل أحدا فهذا هو المرتبة العليا. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه كما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بايع جمعا من أصحابه وأسر لهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، رواه مسلم. وبايع خصوص أصحابه، بايع أبا بكر وأبا ذر وثوبان ألا يسأل الناس شيئا. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه بل ينزل فيأخذ صوته. هكذا كانوا لأنهم أرادوا أن يجعلوا قلوبهم لله عز وجل ولا يبقى فيها منة لأحد، مع أنه من الأمور المباحة، لكنهم أخذوا بما وصاهم به عليه الصلاة والسلام وبقوا على ما عاهدوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصل السؤال للناس منهي عنه، أصل سؤال المال منهي عنه ويحرم ولا يجوز، لأن فيه ذلة للنفس وفيه إيذاء للمسؤول وفيه أيضا هضم لأمر من حقوقه سبحانه وتعالى، ذلة للنفس وتذلل لغير الله وإيذاء للمسؤول، ثلاث مفاسد. فلهذا كان الأصل فيه التحريم والمنع، وهذا جاءت فيه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع السؤال وأن لا يسأل الناس شيئا، لكن من سأل حاجة من الحاجات التي يحتاجها فلا بأس. في الحديث عند أهل السنن: إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر حسمرة أو في أمر لا بد له منه. في حديث في الترمذي: إن كنت سائلا فاسأل الصالحين، فاسأل الصالحين. ولكن أصل المسألة منهي عنه إلا حينما تكون المسألة حال ضرورة، فهذا لا بأس به. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري وحديث سهل بن الحنظلية وما في معناه جاء النهي عن المسألة إذا كان له ما يغذيه وما يعشيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: من كان له 50 درهما فسأل فقد سأل الحامل، فقال ثم عاد إلى بيته وكان أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إلا الياقوتة وهي فرس عنده خير من 50 درهما أو قال نحو ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فيستعين العبد ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، في أمور دينه ودنياه يستعين العبد ربه، ولا تكون الاستعانة الخالصة لله إلا بأن لا يسأل الناس شيئا. وأعظم الاستعانة والاستعانة في أمر الدين. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أنه قال أنه أمرها أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أني على سترك وذكرك وذكرك وحسن عبادتك. لأن من أعانه سبحانه على شكره وذكره فإنه يوفق ويسدد، ولهذا يسأل ربه سبحانه وتعالى ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد بالدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. نعم. حديث علي السهل رضي الله عنه في جاء رجل النبي عليه السلام: ازهد بالدنيا يحبك الله، هو مجزوم على جواب الأمر وادغم لأنه مضاعف، أصله يحببك الله، يعني إذا الدنيا يحببك الله وزد عند الناس يحببك الناس. وهذا الحديث من طريق رجل قال خمر، من طريق رجل قال خالد بن عمرو الواسطي أو الكوفي، وهو متروك أو متهم. وفي رجل آخر أيضا يشتبه اسم عمرو بن خالد الواسطي، وكلاهما متروك، كلاهما رواه ابن ماجه، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه. والحديث ضعيف بهذا السند، وقد جاء من طريق من غير طريق خالد، لكنه يظهر أنه دلس من رواه، وإلا مرجعه إلى خالد بن عمرو هذا. لكن ما دل عليه من المعنى أمر واضح في الزهد في الدنيا، فمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن زهده لا يكون إلا بإثار ما عند الله عز وجل، وهو ترك ما ينفع، ترك ما لا ينفع عند الله. وهذا حينما ترك ما لا ينفع عند الله فإنه يشتغل بما ينفعه عند الله عز وجل، ويكون بالعمل بطاعة الله الواجب مستحبة، ومن عمل بهذا أحبه الله. وكذلك الزهد فيما عند الناس، وهو الزهد في أموالهم ومطاعمهم وطعامهم، والزهد في أموالهم، الزهد فيما عندهم، يعني أن لا يسأل الناس أموالهم، وأن يعلق قلبه لله، وأن يكون همته وقصده وجه الله عز وجل، يحبه الناس، لأن الناس قد جبلت قلوبهم على كراهية من سألها وعلى من ألح إليه. ولهذا كان من أسباب منع السؤال أنه إيذاء للمسؤول وذلة في حق السائل وكذلك تذلل لغير الله. ولهذا شرع أن يزهد، وإذا زهد رخص عنده ما عند الناس. ثم من ترك هذه وزهد فيها لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا منه. وقد روى أحمد بسند جيد عن رجل من الصحابة أنه ذكر لرجلين أبي الدهماء العدوي وصاحبه لما قال وكان وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا أعطاك الله ما هو خير منه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. وهذا الحديث عن وقاص رواه مسلم وهو في قصة عامر بن سعد وقاص أنه جاءه ابنه عمر بن سعد وقاص قال الناس يقتسمون الملك وأنت هنا، وكان قد اعتزل في البرية رضي الله عنه، فدفعه في صدره فقال ليت عني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا يبين فضل الخمول بمعنى الإعراض عن طلب الذكر والسمعة والاشتهار الذي يفضي إلى فتنة وشر ويفضي إلى رياء ويفضي إلى تصنع. ففي هذه الحال يكون الظهور ويكون عدم الخفاء في حقه فتنة، لما اختلف العلماء في أمر العزلة وفي أحكامه فصلوها على هذا وجعلها مبنية على أمر المصالح والمفاسد في المخالطة في مصلحة المخالطة من عدمها. قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، معنى أنه يكون في نفسه وفي قلبه هذه الأشياء، في قلبه وفي نفسه وفي نيته هذه الأشياء، وليس معنى ذلك أنه لا ينفع وأنه لا يدل على الخير، لا، وإلا فالأصل هو المخالطة، لكن حينما يكون المخالطة فيها فتنة أو فيها شر فإنه يختار ما هو أصلح بدفع ما فيه مفسدة. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه من عند ابن ماجه حديث لا بأس به أنه أخبر أن خير عباد الله الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يفطل لهم وقال لم يسأل عنهم، يخرجون من كل غبراء مظلمة. وكذلك في قصة ويس القرني الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليستغفر لك فإنه خير التابعين، فيه لما أن عمر رضي الله عنه قال ألا أوصي لك الوالي يعني ينتبه لحاله، قال لا أكون في غبراء الناس، أكون يعني في عموم الناس رحمه الله ورضي عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديث نعم رواه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله وحسنه، لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل عن الزهري عن أبي هريرة، وهذا سند ضعيف ويدل على ضعفه ما أنه رواه مالك ومعمر وجماعة عن الزهري، رووه عن الزهري مرسلا، رواه عن الزهري مرسلا ولد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولم يذكره متصلا بأبي هريرة. ولا شك أنه لا تقارن رواية قرة بهؤلاء الثقات الجبال، وقد رفعه بعضهم من رواية لأنه جامر رواية علي بن الحسين مرسلا لا من رواية أبي سلمة، وبعضهم رفع رواية علي بن الحسين عن أبي علي بن أبي طالب رفعه عبد الله بن عمر، وهذا ضعيف، لكن ما دل عليه المعنى ثابت، وأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأعظم ما لا يعنيه هو ما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى، ومفهوم أن ينصرف إلى ما يعنيه مما هو واجب أو مستحب، وهذا حسن إسلام. وإذا حسن إسلام المرء فإن الله عز وجل يكتب له كل حسنة أزلفها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما ثبت بذلك الأخبار حديث أبي سعيد الخدري وحديث هريرة أن العبد إذا أحسن إسلامه فإن الله يكتب له كل حسنة كان أزلفها، يعني ولو كان في الشرك. وهذا فضل إحسان الإسلام، ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين. نعم. وعن المقدام بن معدي يثرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. نعم مقدام قال معدي كرب، معدي كرب، وبعضهم يقول تقول معدي كرب أو معدي كرب، معدي كرب. حديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، الحديث لا بأس به، جورة يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، وإن كان لم يسمع منه، لكن رواه النسائي صالح المقدام عن أبيه عن جده برواية صالح، وهو وإن كان فيه لين لكنه في باب الشواهد، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق آخر، فهو بهذه الطرق والمتابعات يقوى يكون من باب الحسن لغيره. والحديث حديث عظيم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وهذا يبين أن البطن هو شر وعاء حينما يملأ. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ثم قال: فإن كان فلا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد جاءت الأخبار فضل التقلل والزهد وعدم الإكثار، وجاءت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر وحديث سلمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أطولهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذه أخبار اختلف العلماء صحتها، لكن محمولة على أنها إذا كان يصرف عن طاعة الله الواجبة، أو يصرف عن أداء الحقوق الواجبة، أو الشبع وهو الشبع الذي يثقل عن الطاعة، وهذا واقع، لأنه حينما يشبع كثيرا فإنه يغلبه ويضعفه عن الطاعات الواجبة، عن الطاعات الواجبة. ومثل وما أدى إلى أمر محرم يعلمه ويغلب على ظنه فإنه يكون أمرا محرم. وهذا الحديث أصل في الطب، وقد أجمع عليه العلماء على معناه، وأجمع عليه الأطباء، حتى قال بعضهم: لو أخذ الناس بهذا الحديث لأغلقت المارستانات ودكاكين الصيادلة ولم يحتج إلى شيء، وهل أهلك البرية كما قال الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب: هل أهلك البرية والوحوش في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال ويروى في أثر: أصل كل داء البردة، والبردة هي التخمة، هي التخمة، لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الحارث بن كلدة يقول: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. فهذا أمر مجرب وأمر واضح، ولهذا أمره أن يجعله أثلاثا كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه الترمذي، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. حديث أنس من رواية علي مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس، وضعفه بعضهم عن مسعدة كل فيه وقتادة فيه تدليس، لكن قوه بعضهم لأن علي مسعدة فوثقه جمع من العلم، ثم رواية عن البصريين جيدة. ولو شواهد بالمعنى من حديث أبي أيوب حديث رواية صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا يبين أن عموم بني آدم خطأ، وهذا ما ثبت عن الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. وعمومه أيضا يدل على وقوع الخطأ، ولهذا ذهب جمهور العلم إلى وقوع الصغائر من الأنبياء، ولهذا كان النبي يستغفر عليه الصلاة والسلام برفع الدرجات وإن لم يكن منه ذنب، ولا حديث في استغفاره كثيرة متواترة جاءت عن هريرة ومن حديث ابن عمر وأحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكنه من تاب تاب الله عليه، ومن والتوبة تجب ما قبلها. وفي حديث مسعود: الندم توبة، يعني وهي التوبة الصادقة. أما حديث أنا الصمت حكم أو حكم وقليل فاعله، وهو لا يصح الخبر، الخبر لا يصح، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، وهو في الحقيقة منكر، لأن الراوي عن ثابت وأوقفه وهو ثقة، هو الراوي عن ثقة عن الراوي عن أنس، أو وأحفظ ممن رواه من الضعفاء عن أنس. وإذا كان الراوي ضعيفا وخالف فإن خبره يكون منكرا، يكون منكرا. والثابت أنه موقوف على أنس كما رواه البيهقي والحاكم وغيرهما، موقوف على أنس من قول لقمان، من قول لقمان أنه قال الصمت حكمة وقد يفاعل. وقيل يروى أنه دخل على داود عليه الصلاة والسلام ورأوه يصلح الدرع، فأراد أن يسأله فتردد هل يسأل لماذا يصلح الدرع، وقيل إنه دخل عليه ويصلح الدروع، كل ما دخل يبدأ يسأله لماذا، ثم بعد ذلك لبسها، فلما لبسها علم أنه لبسها لأجل القتال في سبيل الله، فعند ذلك خاطب وقال الصمت حكمة وقد يفاعل، معنى أنه لم يستعجل ولم يتكلم، فتبين له الأمر والحكمة في صنع داود عليه الصلاة والسلام لها. وقول الصمت حكمة، هذا هو هذا نقول الصمت حكمة في موضعه وليس حكمة في موضع يجب فيه الكلام. فالصمت في أصله لا يشرع، يعني من جهة العموم الصمت والتعبد بالصمت ليس مشروعا، إنما الصمت حينما يكون له السبب فلا بأس. والنبي عليه السلام قال من صمت نجا في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عن الترمذي كل كلام آدم عليه لا إلا ذكر الله عز وجل. وجاء حديث في هذا المعنى في الصحيحين من حديث من كان يؤمن الخير فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر خلف فيه روي مرسلا ومتصلا أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. فيتبين بهذا أن الصمت إن كان عن شر فإنه خير وهو واجب، وإن كان عن أمر واجب لله فيه قول يقوله فإنه لا يجوز. فالصمت تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون هو الاختيار حينما لا يكون الكلام فيه مصلحة. فالمسلم تارة يتكلم ويكون مشروعا على جهة الوجوب والندب، وتارة يكون محرما على جهة الكلام على جهة الوجوب والندب إذا كان في غيبة أو نميمة أو في كلام يفضي إلى أمر مكروه، وتارة يختار السكوت إذا كان الكلام لا مصلحة فيه. أما مجرد السكوت فالتعبد بالصمت بدعة. ولهذا صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أبي إسرائيل لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام واقف الشمس قالوا ما قال سأل عنه قال نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم، قال مره فليجلس وليتكلم وليتم صومه. نهاه عن الصمت وأمره بالكلام، ونهاه عن القيام وأمره بالقعود، فأمره بالمشروع ونهاه عن الممنوع عليه الصلاة والسلام. حديث أبي بكر رضي الله عنه دخل على تلك المرأة وهي قد حجت مصمتة قال ما بالها، قال حجت مصمتة، قال إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية، فنهاها رضي الله عنه. فالصمت في موضعه كما تقدم. أسأل سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أخرجه أبو داود. ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب في الترغيب من مساوئ الأخلاق، والمعنى كما سيأتي الترغيب في محاسن الأخلاق. ولا شك أن مساوئ الأخلاق تفسد الأعمال، تفسد المعروف، ربما كانت سببا في إبطال العمل. وشر الأخلاق ما يتعلق بعبادة الشخص المكلف من الرجال والنساء التي يتخلق بها مما نهي عنه مما يبطل العمل أو ينقص ثوابه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله في صلاته في استفتاحها أن يهديه إلى محاسن الأخلاق، كما في حديث علي رضي الله عنه الطويل في الاستفتاح اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة، وجده مجهول، والطريق الثاني عن أنس عند ابن ماجه أيضا أضعف منه، من طريق رجل قال عيسى بن أبي عيسى الحناط أو الخباب، وهو متروك، لكن ما دل عليه الخبر من ضرر الحسد معلوم من الأدلة في الكتاب والسنة، وما دل عليه من كونه يأكل الحسنات فما تأكل النار الحطب هذا فيه تفصيل يأتي الإشارة إليه، وذلك أن الحسد كراهة النعمة أو الكراهة والبغض مطلقا، كما قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، ويتعلم من شر حاسد إلى حسد. فالحسد هو كراهة النعمة على الغير مطلقة، فإن كان كرهها وأراد زوالها عن الغير سواء حصلت له أم لم تحصل له فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، وإن كان كرهها من جهة أن غيره كان أفضل منه في هذه النعمة وهو لا يريد زوالها إنما يريد أن يحصل له مثل هذه النعمة ولا يريد ويكره أن تزول لكن يكره فضل غيره عليه، فهذا هو الغبطة، هو الغبطة، والغبطة معناها حسن الحال، أن ترى إنسان حسن الحال فتريد أن يكون لك مثل حاله ولا تريد أن تزول هذه النعمة، هذه هي الغبطة. والغبطة لا بأس بها، فإن كانت في أمر محمود شرعا فهو حسن، مثل أن تغبط غيرك على قراءة القرآن وعلى العلم وعلى الدعوة والجهاد في سبيل الله وأعمال الخير والبر هذا حسن، وإن كانت الغبطة في أمر مباح أن يغبط غيره في أمر من أمور الدنيا أو جاه أو منصب فهذا مباح ما دام المغبوط حاله في حال مباح، وإن كانت الغبطة في أمر محرم فإنها لا تجوز حرام، مثل أن يتمنى حال إنسان عنده مال أو جاه وهو يستعمله فيما حرم الله، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، في حديث ابن كبش الأنماري. ولهذا كان الصحيح أن الحسد اسم عام يدخل فيه الغبطة، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. حديث ابن عمر أيضا صحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل أو قال فسلطه الله على هلكته في الحق. وفي حديث أبي هريرة أيضا في البخاري هذا المعنى فسماه حسدا، وهذا هو الغبطة بمعنى أن يتمنى حال الغير الحسنة المشروعة، وأعلى من الغبطة ألا تلتفت نفسه إلى شيء من هذا، بل يجتهد في الأعمال الصالحة وتكون همته رضاه سبحانه وتعالى وهمته العمل دون الالتفات إلى أحوال الناس، لأنه مصروف النية والقلب إلى أعمال الخير فهو مشغول بها عن أن يتمنى مثل هذه الأحوال، لأنه يسعى لا يتمنى فهو يسعى في أعمال الخير، ولأن التمني حال ضعيفة أو حال هي أقل من حال من كان يجد ويجتهد. ولهذا كانت هذه حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث إنه لم يلتفت بقلبه إلى أحد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فقلنا في أبي بكر رضي الله عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا قد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له يدا عند الله الله يكافئه بها. ولهذا روى الترمذي وغيره من حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه قال: لما حث النبي عليه الصلاة والسلام عن النفقة قال: اليوم أسبق إن سبقت أبا بكر، اليوم أسبق، لأن أبا بكر كان يسبقه إذا سابق ولا يسبقه أحد رضي الله عنه، فقال: اليوم أسبق أبا بكر يقوله. فكان رضي الله عنه يجتهد في المسابقة، وأبو بكر هو السابق رضي الله عنه، فقال عمر: اليوم أسبق إن سبقت. فجاء بشيء بمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أتجاء بنصفه، ماذا أبقيت له أهله؟ قال: أبقيت لهم مثله، أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بماله كله يحمله بيده، قال: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء أبدا رضي الله عنه. فأبو بكر لم يقع في قلبه منافسة لأحد، لأنه مشغول بالعمل والجد، فلم ينظر ولم ينفس أحد على هذه الأعمال رضي الله عنه. فالمقصود أن هذه هي الحال الأعلى والكاملة والأتم. ولا شك أن الحسد فيه مفاسد كثيرة، وهو محرم إذا عمل الحاسد وقرة، لكن نعلم كما قال جمع من العلم: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. والمؤمن يجتهد في إزالة الحسد وفي قطع أسبابه وفي عدم العمل به. ولهذا يقول عز وجل: من شر حاسد إذا حسد، إذا حسد. أما إذا لم يحسد وصرف نفسه وفطمها فإنه لا عتب عليه في ذلك، أما إذا سعى فإنه يضر نفسه ويأكل نفسه، والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، فهو يأكل نفسه والنار والحسد يأكل حسناته، فهو مأكول في نفسه، مأكول في حسناته، مغبون في الدنيا، مغبون في الآخرة، فهو ضر نفسه حيث لا يطمئن نفسه، ولا يطمئن قلبه، ولا يهدأ له بال، ولا يرتاح، لأنه لهف حاسد والعياذ بالله، لا يرى أحد إلا حسد. كذلك هو متسخط لقدر الله لأقدار الله عز وجل، وهذا تسخط حينما يكره تلك النعمة، تسخط لأقدار الله. كذلك وفي الحقيقة لا يحصل له مقصوده من الجهات الثلاث: من جهة تسخط لأقدار الله، ومن جهة أنه يضر نفسه ويتعبها ويتلفها بالحسد، الأمر الثالث أنه في الحقيقة يعود أنه لا ضرر على المحسود، لا ضرر على المحسود، بل هو ربما كان منتفعا بهذا. ولهذا جاء هذا الخبر بهذا المعنى، وهذا الخبر إن صح، إذا صح، محمول على من كان حسده على جهة تمني زوال النعمة، فهو عمل قلب جازم به وربما سعى. ولهذا هذا يسعى ويجتهد في السعي في زوالها، إما بالقول أو بالفعل، لا يدعه الحسد حتى يعمل بمقتضاه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذا النهي للشديد لبيان الشدة الحقيقية، وليس فيه نفي الشدة عن من يصرع الرجال، فلا شك من يصرع الرجال شديد، لكن ولا ينفى عنه مسمى الشديد، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الأولى بالشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يصرع غضبه، الذي يصرع غضبه هو الشديد الحقيقي لا الذي يصرع الرجال، لأن مبدأ الشر والهوى والشيطان من هذه الأعداء الكامنة في النفس، ومبدأها من الغضب، فمن غلب هذه الأعداء وصرعها فهو الشديد الحقيقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هو الذي لا يجد الذي يقوم ويسأل وهو فقير مسكين. لكن المسكين الحقيقي المستحق الذي يسعى في إعطائه من هو بهذا الوصف أولى، وهو الذي يتعفف، هذا هو المسكين الذي يستحق هذا الوصف الكامل. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم عن مسعود رضي الله عنه: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لا ولد له. قال عليه الصلاة والسلام: لكن الرقوب من أمتي من لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: من يصرع الرجال؟ قال: لكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا شاهد من ابن مسعود. ثبت أيضا هذا النهي أحاديث أخرى، مثل ما جاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أولى بمسجد قباء في هذه التسمية. وفي حديث أبي سعيد الخدري لما اختلفوا فيه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجده وأنه أولى بهذا الفضل، وإن كان الفضل المذكور في الحديث أيضا يثبت لمسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. لما اختلوا فيه، وإن كان مسجد قباء داخل في هذا، فدخول مسجد النبي باب أولى، ولهذا أشار إلى مسجده وليس فيه نفي ذلك عن مسجد قباء. وهذا المعنى كما تقدم في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصرعة بالضم والفتح الذي يصرع الرجال، والصرعة بالضم والتسكين هو الذي تصرعه الرجال، مثل همزة ولمزة وضحكة وهزاء، الذي يضحك الناس أو يستهزئ بهم وهو الهزاء، واللمزة والذي يلمزهم وهكذا. أما اللمزة والهزاء والضحكة والسرعة هو الذي الضحكة الذي يضحك منه، اللمزة الذي يلمز، الهزاء الذي يستهزئ به، الضحكة الذي يضحك منه. فالمقصود أن هذا الحديث السرعة هي الذي يصرع الرجال. ولا شك أن هذا الحديث فيه من الفوائد ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة بيان مفاسد الغضب والذي يملك نفسه عند الغضب، وأنه حينما يغضب يكون أثر ذلك ظاهرا على وجهه في تغير ملامحه واستحالة خلقته وتغير هيئته واضطراب نفسه وشدة غضبه، وكل ذلك ناتج عن تغير باطنه وما حصل في نفسه. ولهذا هذا يدعوه إلى كل شر. سيأتي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غضب رجل قال: لا تغضب، فكرر مرارا قال: لا تغضب، في لفظ أوصاه ثلاثا كما سيأتي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وهذان الحديثان فيهما بيان تحريم الظلم، والظلم أعظمه هو ظلم الشرك، وهو ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وهو الإشراك بالله عز وجل، وهذا الذي لا حيلة في صاحبه إذا مات عليه ولا والعياذ بالله. يليه ظلم النفس بالمعاصي فيما دون الشرك، وهذا أيضا من الظلم حيث ظلم نفسه، وربما كان يظن أنه على حال حسنة وهو مغرر به حينما يسعى في إهلاكها وإتلافها في سوقها إلى المعاصي، وغدوه في معصية الله ورواحه في معصية الله، وهو يغدو يتلفها، لا يغدو في عتقها، لا يغدو في فكها من النار، لا يغدو في ذلك، لا يغدو في تحصيل العمل الصالح الذي يكون سببا في حصول الجنة، فهو يغدو في هلاكها ويروح في هلاكها. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة، فلا يكون له نور، فهو ظلمة في الدنيا، ظلمة في القلب، وظلمة في العمل، وظلمة في كل شيء، والجزاء من جنس العمل، يكون في ظلمة يوم القيامة. ولهذا في حديث جابر بعده أيضا بين: واتقوا الشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم. والظلم والشح من أعظم الظلم، والشح من أعظم الظلم، ولهذا ذكره بعده: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح من أقبح الذنوب، ومن ابتلي بالشح فإنه يسوقه إلى الشح بالخيرات والشح بالمعروف، ولهذا كان أعظم من البخل، لأن الشح إمساك مع حرص، والبخل إمساك، فالبخيل يمسك لا ينفق، فإن كان في عدم أداء الواجب فهو محرم من نفقة أو زكاة واجبة أو قراضين أو ما أشبه ذلك، فهو محرم. والشح أبلغ، لأنه حرص ثم بعد ذلك إمساك، ثم بعد ذلك أيضا يقوده إلى الشح بالمعروف، فلا تقوده وتهديه نفسه إلى بذل المعروف الذي لا يضره، بل لا يبذل الكلمة الطيبة والسلام والقول الحسن. وهذا يشاهد حينما تكون نفسه في تلك اليبوسة ولا تحصى تلك الأخلاق الحسنة، يبخل بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالسلام، بإزالة الأذى عن الطريق، لا يريد الخير للناس، لا يريد الخير. وهذا من المصائب والبلايا حينما يبتلى العبد بالشح. ولهذا قد اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، اللفظ الآخر: بل في تمها الحين حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، بمعنى أن الشح حملهم على ذلك، حملهم على سفك الدماء، وحملهم على استحلال المحارم. وهذا يبين أن الشح يقود إلى الشح بالمعروف والشح بالأعمال الصالحة. وإذا وقع العبد في هذا فعليه أن يلجأ إلى الله، ما هناك حيلة إلا في اللجأ إلى الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فمن هدي إلى هذا فإن الله عز وجل يعطيه ويمن عليه، ومن أقبل إلى الله فالله عز وجل بالخير أسرع سبحانه وتعالى، ومن مشى إليه أسرع الله إليه سبحانه وتعالى، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن هرول إليه أسرع إليه، وهو بالخير أسرع وأكثر سبحانه وتعالى. فليس للعبد إلا أن يطرق باب الندم والتوبة وعتبة تزلف إليه سبحانه وتعالى، وليبشر بالخير، ولا يقول إنه جبل على هذه الأخلاق. ولهذا الأخلاق تكون جبلية وتكون مكتسبة، فيسعى في اكتساب الأخلاق الحسنة التي لم يكن متخلقا بها، ويسعى أيضا في الازدياد من الأخلاق الطيبة التي جبل عليها، كما فعل أشج عبد القيس لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين وخصلتين، الحلم والأنات. لفظ آخر عند رواه مسلم، لفظ آخر عند أحمد وغيره: قديما أم حديثا، تخلقت بهما أم جبلا الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. وهذا الحديث لا بأس، وحي محمود بن لبيد رحمه الله ورضي الله عنه وصحابي صغير في سنة 96 وهو محمود بن ربيع صحابي صغير عند من الصحابة لهم روايات. والصحابي الصغير إن روى الحديث وكان قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فإن حديثه يكون متصلا. محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير جماعة، وإن كان أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه مثل محمد بن أبي بكر فحديثه حكم حكم مرسل كبار التابعين مرسل. ولهذا يقال مرسل صحابي لا يحتج به من لا يحتج بمرسل الصحابي، يعني يلغز يقال لغز مرسل صحابي لا يحتج به من يحتج بمرسل الصحابي. من هو؟ نعم، فيقال الصحابي الصغير الذي لم يسمع الذي لم يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا، بمعنى أنه مات النبي يعني وهو لم يميز. فهذا حكم مرسل التابعي الكبير. أما إذا كان قد ميز فسماعه ممكن، ولهذا مرسله مرسل صحابي وهو صحيح. حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه قال الرياء، وفي اللفظ الآخر نفسه. وفي هذا الحديث له شواهد من حديث سعيد الخدري أيضا عند أحمد وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا ما هو يا رسول؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. في حديث محمود بن لبيد هذا في لفظ آخر إياكم وشرك السرائر. قال وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وذلك أنه شرك خفي لأنه يقوم بالقلب، فهو رياء من جهة أنه مراعاة للمخلوقين وتصنع لهم، شرك خفي من جهة أنه قائم بالقلب لا يرى. والرياء من أشد الأبواب وأصعبها على العباد والعلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله. ولهذا هذا الباب باب الرياء باب فيه خطورة، ولهذا النفس تستروح إلى القبول عند الناس وتأنس من شدة المجاهدة إلى القبول عند الناس والأخذ منهم، فلهذا ربما ركنت إلى شيء من الرياء في القول أو العمل، وكذلك التصنع للمخلوقين أو السماع، لأن الرياء يتعلق بالفعل والتسميع يتعلق بما يسمع من قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك، فهذه من أشد الأبواب. ولهذا قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديق حب الرئاسة، حب الشرف، حب الرئاسة. ولهذا ربما كان الإنسان مغررا به يظن أنه في الله وبالله وهو لا يريد إلا التصنع للمخلوقين، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة بالحذر منه. ولا يأمن أي إنسان نفسه ولا يزكي نفسه، وليحذر من هذا الباب فإنه من أشد الأبواب على كل سائر إلى الله عز وجل. وهذا الباب كما تقدم فيه لأهل العلم بحوث وتفصيل في بعض أحكامه مما هو من الرياء المحض، وذلك أن الرياء يكون في العبادات المالية ويكون في العبادات البدنية ويكون في المركبة منهما، وهكذا في أبواب الدعوة والجهاد إلى الله عز وجل. لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان، وإن عرض له الشيطان في شيء من ذلك فلا يجعله سببا لنكوصه، لأن هذا هو الذي يريد الشيطان، حتى لا يعمل، حتى لا يدعو إلى الله ولا يجاهد في سبيل الله ولا يعمل أعمال الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم، فيأتيه الشيطان لكن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع، ويجتهد أن يكون عمله في حال خلوته كعمله في حال جلوته. لكن لو أنه حصل له نشاط مع الناس في المسجد، مع الناس في الدعوة إلى الله، لأنه يخالطهم وتنشط نفسه، هذا لا حرج عليه في ذلك. فالنفس بطبيعته يحصل لها نشاط حينما ترى يرى إخوانه، أو ترى المرأة أخواتها يعملن ويرى إخوانه يعملون، فينشط في أعمال الخير والبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعينوا أخاكم، علموا أخاكم. ولهذا شرعت الاجتماعات واللقاءات ومجالس العلم وحلق الذكر لأنها تعين على الخير وتشد من أجل المسلم. ثم الشرك الأصغر وهو جنس يدخل تحته الرياء، لكن المراد به يسير الرياء، لأن الرياء الأكبر رياء المنافقين هذا شرك أكبر، رياء المنافقين هذا شرك أكبر. والرياء الخالص لا يكاد يقع في فرض الصوم والصلاة كما يقوله ابن رجب رحمه الله جماعة. الرياء خالص يعني معنى أن يصلي رياء خالصا لغيره، يعني لا يكاد يقع في الصوم والصلاة، لكن قد يقع في العبادات المتعدية مثل الزكاة والصدقة وما أشبه ذلك، يقع فيها لأن نفعها متعدي، فالنفس تستروح إلى طلب الثناء عند الناس فيقع فيها الرياء الخالص. فإذا رأى إنسان يعرفه أو رأى جماعة أو فيتصدق ويريهم أنه يتصدق ويكون دافعه في ذلك الرياء، قد يقع. لكن كونه يصلي رياء فداء فهذا لا يكاد يقع. وقد يقع الرياء طارئ، يصلي لله ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء، فهذا في التفصيل وفي خلاف. إن كان عارضا وخاطرا ودفع فهذا لا يضر، وهذا أيضا قول عامة أهل العلم. وإن استرسل معه واستمر فذهب الكثير من العلم إلى بطلان الصلاة. وإن دفعه ولم وذهب بعض العلم وجماعة إلى أنه ما كان لله فهو خالص وما كان لغيره فهو باطل. وجاءت حيث أيد القول الأول من شداد بن أوس من حديث أبي أمامة، حديث كثيرة، حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عمل شركة معي فتركته وشركه، لو عندما يجاء أنا منه بريء وهو الذي أشرك. حديث شداد فإن جد من صلى يرائي فقد أشرك، من صام يرائي فقد أشرك، من صدق يرائي فقد أشرك. ثم قال فإن جدة عملي وإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ويريد به وجهه. وقال فإن جدة عمله وقليله وكثيره الذي أشرك، ليس لله منه شيء، والله في اللفظ الآخر الله خير شريك لمن أشرك، تدل على أنه حافظ وباطل. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين الشرك الأكبر وهو السجود للغير والصلاة للغير وبين مراعاة الغير بالصلاة؟ يعني إنسان لو سجد لغير الله كفر، لكن إذا صلى يرائي، إذا صلى يرائي ابتداء لما رأى غيره صلى رياء، ما الفرق؟ نعم يظهر شيء لكم في هذا؟ واضح السؤال؟ نعم في جواب. نعم يعني نقول من صلى سجد لغير الله عبده هذا شرك أكبر، كما لو سجد لصنم أو سجد لغير الله عبادة، كما لو ذبح لغير الله الذبح والنذر شرك. لكن لو صلى لغير الله رياء. نعم نعم الأول نعم هو عمله باطل صحيح، لكن لماذا قلنا إن بطلان عمله ما يثبت له الشرك الأكبر، ما يثبت له الشرك الأكبر يعني، ولا لا شك صحيح عمل الحافظ. نعم نعم يعني لا جيد، لكن يحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تكميل. حسن نعم نعم نحن قلنا أنه من أصله، هو من أصله يصلى لغيره ما كان نيته يصلي، لكن لما رأى غير قام يصلي رياء، عمل ابتداء الرياء من أوله. نعم. فلم يكفر. طيب أجل يكمل بعضها. نعم نعم، وهذا أقرب. نعم أحسن. إذن هذا صحيح. إذن يتحصن هذه الأجوبة، نقول إن الذي صلى رياء ما قصد التعظيم للغير والعبادة، إنما قصد طلب ماذا؟ طلب المدح. شوف انظر القصد، ذاك صلى لغيره يعظمه ويعبده كما يعبد الله، يعظمه ويعبده كما يعبد الله. وذاك وهذا في الحقيقة وإن صلى لغير الله وعمله حابط، لكنه صلى رياء، صلى رياء، فهو قصده ماذا؟ ما قصد تعظيم وعبادته، قصد طلب الثناء والمدح، فلهذا كان عمله حابطا لكن لا يكون كافرا بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. نعم، حديث هريرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين أيضا في زيادة: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. حصل خمسة، حصل منها هذه الخصال خمس: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. عند مسلم من علامات المنافق، من علامات المنافق، بين أنها من علامات المنافق. وفي حديث عبد الله بن عمر: أربع من كن فيه صحيحين كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة منها حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. اختلف العلماء في هذا الخبر اختلاف كثير، لكن معنى كلامهم يتحصل من أقوال متقاربة حيث الجملة، ولكل وجهة في تأويله وتفسيره. ولا شك أن هذه الخصال التي ساق المصنف رحمه الله من أسوأ الأخلاق، وأما معانيها فهي واضحة: إذا حدث كذب، والكذب من الذنوب المحرمة، والكذب لا يجوز، والكذب كذلك من الكبائر، وقال بعض العلم حتى الكذبة الواحدة، وقال آخرون إنه إذا كان صفته الكذب كذلك إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، يبين أنها من خصال النفاق. وهذه الخصال في معناها وفي تفصيلها أقوال لها العلم، وهي واضحة للحمد، لكن الشأن في ذكر علامات النفاق وأنها من علامات المنافق. حديث أبي هريرة ذكر أنها من علامات المنافق، من علامات المنافق، وفي اللفظ ها والصحيحين آية المنافق، وهي العلامة كما تقدم في رواية مسلم. قال كجمع من العلم إن هذه العلامات تجتمع في المسلم ولا يكون كافرا ولا منافق النفاق الاعتقادي، فما المعنى؟ والأظهر والله أعلم أن المراد بالنفاق هنا هو النفاق العملي، النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن هذه خصال ربما وقع فيها بعض المسلمين فكانت من نفاق العمل، ونفاق العمل يوصف به المسلم إذا وقع فيه. ولهذا كان عمر يقول لحذيفة: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وذكر أن أناسا تهم النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كانوا من أصحابه، لأن لا يكاد يسلم منه أحد، وكانوا يقولون إن فلانا منافق، وهم يعلمون أن ليس المراد بالنفاق الاعتقاد، يعلمون أنه من الصحابة ليصح إسلامهم، لما اشتهر عندهم أن النفاق يوجب. وكذلك جاء في أحاديث أخر في التأخر عن الصلاة وما أشبه ذلك. ولهذا كان الأظهر والله أعلم أن المراد هو النفاق العملي، النفاق العملي. وعمر رضي الله عنه حين قال: أسألك هل عدني رسول المنافقين، أراد به النفاق العملي. لكن هذه الخصال الأربع إذا استحكمت في الإنسان فإنها قد تقوده إلى النفاق الاعتقادي، لأن إذا كانت المعاصي كما يقول العلماء بريد الكفر وهي رسول الكفر وهي المعاصي، فأقبح المعاصي هي المعاصي الباطنة وهو النفاق. فإذا كانت موجودة ويعمل بها واستمر على ذلك فإنها قد تقوده إلى النفاق الاعتقادي. ومن ذلك كما إذا حدث كذب، ومن كان كاذبا فلا يوثق في قوله. وأعظم الكذب الكذب على الله، والكذب مراتب مثل ما نقول النفاق مراتب. وإذا وعد أخلف، ومن وعد وجب عليه الوفاء، هذا هو الصحيح. وإن كان خلاف قول الجمهور يجب الوفاء بالوعد، لأنه جعلها النبي من صفات المنافقين أيضا في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن من إذا وعد وكان من نيته أن يفي فلم يفي بعذر فلا شيء عليه، إذا كان من نيته ولكن لم يفي عذر. ومن وعد غيره وعلقه بشيء وقال أعمل كذا وأعطيك لزمة على الصحيح. فلو قال لإنسان اشتر هذا الشيء وأنا أعطيك هذا المال فدخل في هذه المعاملة لازمة. والصحيح أيضا أنه يلزمه ولو لم يعلقه على شيء، هذا هو الصحيح، لأن إخلافه من صفات المنافقين. فإذا وعد وجب عليه أن يفي بالوعد، لأنه يتضمن إخلاف الوعد ويتضمن الكذب في القول، وكذلك الخيانة في الأمانة من أقبح الخصال، كذلك الهجور في الخصومة وإذا خاصم فجر، وكذلك العهد ولزوم الوفاة والغدر فيه من أعظم الخصال، سواء كانت عهودا أو عقودا خاصة أو عقودا عامة، فإنه يجب الوفاء بها. في العهود يكون بين الناس، بين الرجل لزملائه، بين الرجل لإخوانه، بين الرجل لزوجته، وهكذا جميع أنواع العهود والعقود. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وهذا أيضا من الأمور المحرمة والأخلاق السيئة، وهو المشابة السباب، وهو المشاكمة والمخاصمة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فرق بين السباب والقتال، فالسباب فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة. فسقت التمرة قشر إذا خرجت، والمن سميت الفويسق الفأرة لخروجها عن سائر الدواب لإفسادها. وقتاله كفر، كذلك قتال المسلم كفر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا يجوز قتال المسلم لأخيه المسلم، لكنه لا يخرجه من الإيمان. وهذا يبين أن من المعاصي ما هو كفر، لكن نعلم أن الكفر كفران، وأن الفسق فسقان، وأن النفاق نفاقان، وأن الظلم ظلمان، وهكذا. وهذا هو الشفاء والنور الذي هدى الله له أهل السنة والجماعة، حيث فرقوا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. جاءت النصوص بالشرك، ولا فرق بين الشرك والكفر، سمى الشرك الشرك الشرك الأصغر، كذلك الكفر كفر أصغر. فإذا جاءت النصوص في شيء من المعاصي التي قد علم أنها ليست من الكفر فإنه يكون كفرا أصغر، مثل ما نفى الإيمان، ومثل ما أثبت الإيمان للمقتتلين ووصف الإيمان، وكذلك أيضا قال قتاله كفر مع أن أثبت لهم وصف الإيمان. وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهم، سماهم من أهل الإيمان قتال، وهنا قال قتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفار يقتلوا بعض يضرب بعضكم رقاب بعض، فكانوا مع القتال معهم أصل الإيمان. ولهذا ينبغي لطالب الحق أن ينظر، فما جاء من النصوص في شيء قد علم أن صاحبه من أهل الإسلام وسمي فعله كفرا فهو كفر، نسميه كفر، لكن ما نسميه نسمي عمله كفر، ولا يكون كافرا إلا بالخروج عن الإسلام. كذلك النفاق الاعتقادي مثل ما تقدم معنا في هذه الخصال، نفاق عمل، وهنالك نفاق الأكبر، نفاق المنافقين لهم تحت الكفرة في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، كذلك الشرك ما تقدم، والفسوق. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ومع ذلك طهر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان بإقامة الحدود، ولو كان الزاني كافر لوجب قتله كما يقتل المرتد، كذلك شارب الخمر لم لا تطهره الحدود إذا كان كافرا، كذلك السارق، ولكن الحدود كانت مطهرة لهم فدل على أنها ليس المراد ليس كفرا أكبر. ولهذا قال النبي عليه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردلة، بين أنهم من أهل الإيمان وأنهم يخرجون من النار لأجل إيمانهم، وذلك لما عندهم من المعاصي التي وقعوا فيها. وهذا يبين ما سبق التنبيه إليه، أن النفي إذا جاء في الشارع فإنه لنفي مسمى الاسم الواجب، ما يمكن يسمى كمال الإيمان. ولهذا لو كان النفي لكمال الإيمان ما استحق ذاك العاصي الذي يفعل الإيمان العقوبة، أو لم يعاقب، لا أقول لا أنه يستحق، أقول لم يعاقب الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه قد أدى الواجب عليه، ولكنه سبحانه وتعالى يعذب من يشاء لتركه الإيمان الواجب الذي يستحق، الذي يحصل له النجاة من النار، لكن لا يحصل له به النجاة من النار إلا بأصل الإيمان الواجب، ويستحق الدخول في النار إن لم يعفو الله عنه لانتفاء مسمى الإيمان، لانتفاء مسمى الإيمان الواجب. فهذا من هذا، ولهذا قال وقتاله كفر، والمراد به كفر الكفر الأصغر كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. نعم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب، إياكم تحذير يعني اجتنبوا الظن، فإن الظن حذر، ثم أتى بالجملة التي تبين أن الظن أكذب الحديث. لو قال إن الظن أكذب الحديث في هذه الجملة حصل المقصود، قال إياكم والظن، وهذا يكفي بالتحذير. ثم قال فإن الظن أكذب الحديث، وهذا الظن الذي لا يستند إلى دليل، وإلا فالظن يعمل به الشريعة في الصلاة في الزكاة في الحج في الصوم في الشهادات في أروش التقديرات في الجروح في تقويم المتلفات أروش الجراحات، يعمل بالظن في الشريعة في أمور كثيرة، فالظن له أحكام واسعة جدا، لكن المراد الظن الذي وقع. ويقال اجتنبوا كثيرا من الظن، ليس كل ظن كثيرا، إن بعض الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كثيرا من الظن. ولهذا أمر باجتناب كثير من الظن. لو قال أنا لا أظن لكني تحققت، قلنا لا تتجسس. قال ما تجسست أنا تحقق، يعني تأتي الآية تقول ولا تجسسوا، يعني يقول يريد أن أتتب، قل لا تظن، فإن الظن أكذب الحديث، والله عندنا كثير من الظن. قال ولا تجسسوا، يقول عز وجل ولا تجسس، فنهى عن قال تجسس حتى يحصل لي الظن، نقول الله عز وجل يقول لا تجسسوا، أيضا لا تتجسس حتى يحصل لي الظن. قال أنا ما تجسس، تحققت بلا تجسس، يعني رأيت بلا تجسس، سمعت بلا تجسس. نقول قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تتكلم بما تحققته وإن كنت لم تتجسس. فالمراتب الثلاث نهي عنها، الظن ابتداء، التجسس باتباع أخيك والتجسس عليه، تتبع عوراته، جاءت الحديث في هذا الباب، كذلك ينهى حتى لو حصل عندك ظن، نقول كما قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تتكلم بما تحققته، ولهذا نهي عنه. قال إن الظن أكذب الحديث، لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ لأن الكذب نوعان، كذب واضح مثل إنسان يكذب ونعلم أنك كاذب، ما يستند إلى دليل، ما يستند إلى دليل، هذا كلمة واضح. لكن إنسان كذب ظن واستند إلى ظن لا يستند إليه، ظن نوع تجسس أو توهم أو شيء لا يصح الاستناد إليه، فيتكلم بمقتضى ظنه، فهذا في الحقيقة إذا تكلم يوهم غيره ممن لا يعرف أنه صادق، يعني يقول أنا استند إلى كذا وكذا، وقد لا يعرف غيره هذا المستند صحته من كذبه، فيوهم الصدق لاستناده فيما يزعم إلى دليل، وهذا أقبح الكذب، لأنه يظن أنه صادق وهو كاذب، وهو في طبقة الكذب الصريح مثل الكفر مع النفاق. المنافق يظهر الخير ويغمر الشر، فيعامل بالظاهر لما أظهره، لكن يبطن. كذلك الذي يظن يظهر ظنه ويتكلم به بما استند إليه من شيء باطل. والظن كما تقدم له أحكامه، لكن من وقع في شيء من عليه أن يحذر. ولهذا يقول النبي عليه، يروى في حديث مرسل هو عبد الرزاق بن إسماعيل نوية قال: ثلاث لا يسلم من أحد، الطيرة والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا حسدت فلا تبغي. وهذا مرسل لكن المعنى واضح من عموم الأدلة. أما هل يحترس من الناس بسوء الظن؟ حديث لا يصح، رواه الطبراني وغيره طريق بقية، وفي رجل آخر أيضا من الطرابلسي وغيره مع ريح الطرابلسي، هو ضعيف. ولو ثبت فالمراد الاحتراس باتخاذ الأسباب التي تمنع وقوع الشر، مثل يحترس من السراق، من قطاع الطرق عند وجود أسباب، فيحترس بسوء الظن ممن، فيكون الناس هنا اللام لجنس، لجنس خاص من الناس، أو عند عموم الشر والفساد. مع أن ثبت عن مطرف عبد الله بن الشخير هذا مقطوعا عليه. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هنا أيضا الظن نبه عليها حتى لا يفوت، وهو الظن الواجب، وهو حسن الظن بالله عز وجل، لأن الظن بالله واجب، حسن الظن بالله. ولهذا يقول عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. عند أحمد: فإن ظن بي خيرا فلا، وإن ظن بي شرا فلا. وعند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. ولهذا من حسن الظنون حسن أعماله، ومن ساء الظنون ساء أعماله. فالعبد يجب أن يحسن ظنه بالله، فإذا عمل يكون عمله عند حسن الظن، يعمل لله يظن القبول، يستغفر الله يرجو المغفرة، يدعو الله يرجو الإجابة، وهكذا يحسن الظن بالله عز وجل. ومنه حسن الظن بإخوانه المسلمين، ولا يجوز سوء الظن بالمسلم إلا من قام مقام التهم، من قام مقام التهم فقد عرض نفسه، ومن عرض نفسه لواقع التهم فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة البخاري: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. فالظن ظن الشر أو السوء بمن قامت به أسبابه فهذا ربما كان مشروعا، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يحذر وأن يقي ويتوقع مواقع التهم. ولهذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية ومر برجل الأنصار فأسرع لما أراد أن يقلبها لبيتها، فمر به فأجاز أسرع، قال: على سلسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري، لفظ الصحيح إن الشيطان يبلغ ابن آدم مبلغ الدم أو مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبي ثم شر، وفي رواية أو قال شيئا. يقذف. ولهذا مبدأ سوء الظن من الشيطان، ويسد الأبواب لسوء الظن بالله عز وجل. ومن مما ينبغي أن العبد حينما يعمل يرجو عند الله عز وجل القبول، وهذا الرجاء عمل صالح يضيف إلى عمله الذي عمل، إنه عبادة يتعبدها لله سبحانه وتعالى بقلبه. نعم. وعن حديث معقد بن يسار والصحيحين في حسن القيام على الرعية، وأن يجب من له ولاية عامة أو خاصة أن ينصح لهم وأن يحوطهم بنصحه. يموت وهو يموت إلا حرم الله عليه الجنة، في الظاهر عند مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة، ما من عبد يسترعيه إلا رعيته، يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا ما ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه تشديد وبيان لخطر الولايات العامة والخاصة، وأن شأنها عظيم وشديد، وأن من قام بها حق القيام فإن حسناته عظيمة، ومن لم يسترعيه حق الرعاية فإن السيئات عظيمة لما يترتب عليها من المصالح عظام عند القيام بها، ومن المفاسد العظام عند التفريط فيها. وهو الرعاية لمن يوليه الله عز وجل هذه الله، سواء كان رعاية خاصة أو عامة. وفي حديث ابن عمر الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، الإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع فمال بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راع فبيته ومسؤول رعيته، والخادم راع فمال سيده مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار أيضا، قاله معقل بن يسار رحمه الله رضي عنه، عبيد الله بن زياد لما جاءه بمرض موته، حديث عائذ بن عامر: إن شر عند موسى إن شر الرعاء الحطمة. هذا مناسب حديث عائذ الذي بعده، الرفق بالرعية. ومن أعظم النصح للرعية هو تولية أهل الخير والصلاح بمن يرعى ولايات المسلمين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره: ما من عبد يولي على عصابة من المسلمين رجلا فيهم أرضى لله ورسوله منه إلا وقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذا هو الواجب، الرعاية والقيام على من والله الله عليه في جميع أمورهم. وأعظم الرعاية هو القيام بحقوق الله عز وجل بإقامة الدين، وأعظمها إقامة الصلاة وإقامة الحدود والحقوق الواجبة للعباد بعضهم على بعض، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو صلاح العباد والبلاد، وأعظم الحقوق وأعظم الولايات. بل قال العلماء: إن الولاية هي الولاية، وقيامها هو القيام بأمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام على ذلك، إذ به يحصل الخير والصلاح للراعي والرعية. ولا يكون ذلك إلا بالرعاة الصالحين الناصحين، وهذا من أوجب الواجبات. والقيام بالحقوق والحدود، حفظهم في حدودهم وحقوقهم، وحفظ الأموال وما أشبه ذلك من حقوق الواجبة. وكذلك الرعاية الخاصة، رعاية الرجل على بيته بتربيتهم والعناية بهم. قال: يموت ويوميته غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا وعيد شديد، هذا قال بعض العلماء إنه وعيد نافذ، لكن يفسر له مسلم: إلا لم يدخل معهم الجنة، وأنه وإن كان مآله إلى الجنة لكنه في وعيد، حيث قال: لم يدخل معهم الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. أخرجه مسلم. نعم. هذا في معنى ما تقدم، وهو الرفق بالرعية والعناية به، مثل ما تقدم حديث عائل بن عامر المزني رضي الله عنه: شر الرعاء الحطمة، وأن الراعي والوالي يجب أن يكون رفيقا برعيته ولا يشق عليهم بأمرهم ونهيهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب في القيام على الرعية والإحسان إليهم والرفق بهم. فالرفق ما دخل في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: والله سبحانه رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأعظم الرفق هو الرفق على الرعية. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سرية أو في غزوة يرفق بهم، كان يعتني برعايتهم عليه الصلاة والسلام، بل كان صلوات الله وسلامه عليه من رفقه أنه كان إذا ذهب أحد أصحابه في غزوة سرية وكان ليس لعياله من يقوم عليه سن عنايته ورعايته. تقول ابنة خباب كما روى أحمد مسنده أن خبابا خرج في سرية قالت فقالت ابنة خباب فكان رسول الله سن يأتينا فيحلب عن زلنا يحلبها صلوات الله وسلامه عليه فنشرب وكان يقوم عليهم فلما جاء وكان يمتلي الإناء حتى تظهر رغوته تظهر. قال فلما جاء خباب وأخبرته بذلك وكانت قبل ذلك لا تحلب إلا شيئا يسيرا فلما حلب خباب رجعت إلى ما كانت. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسعى على الأرامل والمساكين ويخدمهم حتى إن بعض الصحابة طلحة بن عبيد الله والزبير غيرهما كان مرة يمشي خلفه رآه يمشي في الليل فجعل يمشي خلفه ينظر أين يذهب فوجده دخل على امرأة عمياء وكان يقوم عليها يطبخ لها ويعتني بها رضي الله. فقال عاد إلى نفسه قال يا فلان تتبع عثرات عمر تتبع عثر عمر تتبع عثراته وجده يستسر بعمل رضي الله عنه. وهذا المعنى ثابت في قصص كثير رضي الله عنه. هذا من أعظم الرفق بالرعيه وهو من أعظم الصيانة والحياطة والحفظ للشريعة والحفظ للعباد والبلاد والحفظ من المخاطر. إن كما تقدم ابن عباس احفظ الله يحفظ هذا ضمان من الله عز وجل. وأعظم الحفظ هو أن يحفظ الله عز وجل في الحقوق العامة التي أمر بإقامتها. وما حفظت أمة حقوق الله إلا حفظها سبحانه وتعالى وتتناهى بالبلاد والفتن تقع من حولها. لكن إن دخلهم ما دخلهم دخلهم من الفتن بحسب ذلك بحسب تضييعهم لحدوده وحقوقه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أيضا إرشاد عظيم إذا قاتل أحدكم في اللفظ الآخر عند مسلم إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. وهذا المراد في المقاتلة التي بحق والتي بغير حق لعمومة أو الضرب بحق. الإنسان حصل بينه وبين أخيه شيء من الخصام فالواجب الصلح ولا يجوز. لكن إذا حصل فلا يجوز الضرب في الوجه لأن ضرب الوجه مجمع المحاسن وشينه شين عظيم ويؤذي قد يؤدي إلى القتل. وكذلك يشمل الضرب في الحدود والتأديب والتعزيرات. فعند الضرب في الحدود فلا يجوز الضرب في الوجه. كذلك الضرب في التعزيرات من باب أولى إذا كان في الحدود لا يضرب في الوجه فالتعزيرات من أولى. كذلك في التأديب من باب أولى لأن أعظمها الحدود ثم إليها التعزيرات ثم إليها التأديب. التأديب من تأديب الرجل ولده وتأديب السيد خادمة تأديب الطالب التلميذ الأستاذ تلميذ وهكذا. فهذا يتنى فيه الوجه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث بكرة التي زنت قال ارموا واجتنبوا الوجه وهي زانية محصنة أتت تائبة ومع ذلك مآلها إلى التلف والهلاك. مع أن مآلها إلى الهلاك والتلف أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب الوجه. فكيف إذا كان هذا في حد ليس مآله إلى التلف بل هو من باب الحد أو التعزير أو الأدب من باب أولى. والعلة والله أعلم إما لأن الوجه مجمع المحاسن فيؤدي إلى الإتلاف وإما أمر آخر هو علة أخرى أن الله عز وجل خلق آدم على صورته كما في اللفظ الآخر مسلم إذا ضرب أحدك وجهتين وجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا هو العلة. لكن ثمرتها أن الوجه يصان ويكرم يعني خلق آدم على صورته يعني والصحيح على صورة الرحمن كما في اللفظ الآخر عند ابن أبي عاصم والطبراني بإسناد صحيح فإن الله خلق ابن آدم أو في اللفظ الإنسان على صورة الرحمن. وهذا هو القول الصحيح وصح الإمام أحمد رحمه الله. ولما قيله قول آخر خلق على صورته يعني على صورة آدم قال هذا قول الجهمية ونفض يديه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري. نعم. وهذا الخبر أيضا فيه وصية عظيمة وهي من مجامع الوصايا قال لا تغضب في اللفظ الآخر عند مسلم عند أحمد من حديث حميد عبد الرحمن أن رجلا سأل النبي عنه قال أوصني، قال لا تغضب. قال ذلك الرجل ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. وجاء في رواية عند أحمد أنه جاري بن قدامة السعدي ولد الأحنف بن قيس عن عمه جاري بن قدامة السعدي وأنه الذي وصاه بذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى في عدة أخبار وصية بعدم الغضب. عند أحمد قال إذا غضبت فاسكت، أمر بالسكوت، والغضب جمرة يغلي في قلب ابن آدم. حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب أحدكم وقال فليجلس، فإن ذهب فإن لم يذهب عنه الغضب فليضطجع، أمره أن يجلس فإن لم أن يضطجع. وذلك أن الغضبان ربما يتعدى وربما يستعمل يده وجوارحه، لكن حينما يجلس تهدأ نفسه، وإذا لم يذهب الغضب عنه فليضطجع، وهذا أبلغ لأنه قهر للهوى الشيطان. وفي حديث سليمان صرد الصحيحين. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.